إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الخامس عشر لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاز حفظه الله للأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فمن اتق الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له وللشيخ وللسامعين: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الأصل الأول. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرض السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى بدأ في سرد الأدلة على عبودية الوجوب، عبودية الله تبارك وتعالى، لأنه ذكر بأن فإذا قيل من ربك فقل: ربي الله الذي رباني ورب العالمين بنعمه وهو معبودي. لأن الذي يسأل عنه في القبر: من ربك الذي كنت تعبد؟ من هو ربك الذي كنت تعبد؟ وإلا معرفته بأن الله هو الذي خلق السماوات وهو الذي يملكها وهو الذي يدبرها يعرفها حتى أبو جهل وأبو لهب والوليد المغيرة وعقبة بن أبي معيط وعتبة وربيعة، بل فرعون أدرك بأن الله هو رب العالمين كما قال الله جل وعلا وهو ينقل لنا ما قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لقد علمت، وموسى لا يقولها من عنده وإنما أوحى الله إليه، وموسى لا يعلم الغيب ولا يعلم ما في قلب فرعون، ولكن الله أخبره ونبأه وقال له: قل لفرعون أن ربي أخبرني بأنك تعلم بأن ما أنزل هذه الآيات التسعة، ولقد آتينا موسى تسعة آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. موسى يعني فرعون يقول لموسى لأنك مسحور، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. الناس كلهم يدركون بأن ربهم هو الله، لكن الفرق بين الموحد وبين غيره من الملاحدة والكفرة والمنافقين وغيرهم، الفرق بينهم وهو أن هذا يعبد اعترف بأن الله هو ربه فيعبده، والثاني اعترف بأن ربه هو الله ولم يعبده. هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل هي تقرير، تقرير من الله للعباد، العباد هي تقرير من الله للعباد، كأنه يقول أليس هو الله هو الذي خلق هذه السماوات؟ فقال الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر؟ أنتم تعلمون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وأنه سبحانه وتعالى يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر هل تعرفونها؟ فهذا الذي خلق أليس هو الذي يستحق العبادة؟ هذا برهان على ربوبية الله عز وجل أنه خلق السماوات والأرض وأنه لا أحد خلق منهما شيئا وأنه لا أحد أعانه وأنه لم يشاور سبحانه وتعالى أحد بل هو المتفرد بالعبادة يعني لا أحد من المشركين عارض هذا الاعتقاد ولا الملاحدة حتى الملاحدة في قرارة أنفسهم يعلمون هذا ولا أحد من المشركين الذين كانوا في كفار قريش العتاة الطغاة الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعارضوا أن السماوات والأرض وإنزال المطر كلها يعترفون بها وسيروني بالمصنف بعض الآيات قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله آيات كثيرة لو تريد أن يهدي الله على يديك أحدا من الشيوخ الآن مثلا الذين يعبدون القباب والأضرحة والقتربة والأشجار وغير ذلك أقرأ عليها الآيات لا تقولش هذه الآيات ما غيرش تأثر عليها بالعكس أنت ليس لك إلا القرآن فقط أقرأ عليه إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها يعني أعبد بنعمة واحد رب هذه البلدة الذي حرمها هي مكة وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإن لا يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين فأنت ما تقولش أنا وش قد مقنع هذا الشخص ولا ما مقنعش وهذا طاغية لا أنت ضعيف أنت لا تفعل شيئا وإنما القرآن هو الذي سيفعل فيه ما يريد الله سبحانه وتعالى القرآن قال الله عنه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى هو الذي ما فتئت الجن والإنس إذ سمعوه قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاول الناس لهدايته لكن لما جاء واستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خواتيم سورة الحاقة أخذ يتفاعل مع هذه الآيات يتعامل معها يقول الله تعالى هو تحت النافذة من ورائي في الظلام ويسمع للنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القرآن اللي خلق الناس وعجب الناس أنا أستمع إليه فأخذ من وراء النافذة حيث هو يرى الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول لا يرى وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الحاقة فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون فقال عمر بنفسه لعله يبصرون إنه لقرآن كريم إنه لقول رسول كريم فقال عمر بنفسه ممكن هو قول شاعر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون قال إذن هو قول كريم قال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون قال هذا القرآن ممكن صنعه البشر قال تنزيل من رب العالمين قال إذن الرسول لعله زاد فيه أو أنقص قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم قطعنا منه الوجه. قال هذا القرآن خطير وسوف أمنعه الناس من سماعه. قال فما منكم من أحد عنه حاجز. قال إذن أنا لا أبالي. قال وإنه لتذكرة للمتقين. قال إن لا يهمني. قال وإنه لحصرة على الكافرين. قال مستحيل يكون القرآن هذا حق. قال وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فكانت هذه أول ما سمع عمر بن الخطاب. ثم في الصباح ذهب لكي يقتل النبي صلى الله عليه وسلم مشهرا سيفه فلقيه رجل مسلم. قال له أين تريد؟ قال أريد أن أقتل محمد لأن لو استمر في نشر هذا القرآن سوف يفسد علينا مكة. قال تريد أن تقتل محمد والإيمان والإسلام في بيتكم عند أختك؟ قال عند أختي الإسلام وأنا لا أدري. فذهب عند أختي فوجد أنه الخباب يقرأ القرآن الكريم فأخذ الصحيفة منها وقرأها. فلما قرأها جفا على رقبته أفق فيه القرآن تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم أسر الله لا إله إلا هو له الأسماء له الأسماء الحسنى. كانت هذه القاضية. فذهب عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ظن بأنه سوف يعتدي عليه فأخذه بمجامع ثوبه وقال له أما أنا لك يا ابن الخطاب أن تسلم؟ قال الناس عنه لو أسلم عمر ابن الخطاب لأسلم حمار الخطاب. فالقرآن مؤثر يكفيك أنك تتدبر. ولذلك هذا التوحيد الذي ندرسه سوف يجعلك تتفاعل مع القرآن. لا تقرأه قراءة العوام. لما تمر على آية التوحيد والقرآن كله توحيد كله توحيد من أوله إلى خاتمته من الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الربوبية والألوهية والأسماء والصفات حتى الناس التي فيها الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قل أعوذ بربي الناس ربوبية ملك الناس أسماء والصفات إله الناس ألوهية. وما زال القرآن وكل سورة تقول هذه سورة جميلة فتجد سورة بعدها كذلك تقول ولذلك قال علي بن أبي طالب هو الذي لا يخلق من كثرة الرد. الناس لما يشوفوا فيلم ولا يشوفوا مسلسل ولا يسمعوا أغنية مجرد يسمعوا الأسبوع الأول والثاني كرهها خلاص. أنت لو تقرأ سورة يوسف ولا سورة طه ولا سورة الإسراء ولا سورة الكهف تقرأها تجد نفسك تزداد حياة وإيمانا وأنت تقرأها. هو لا يخلق يعني لا يبلى من كثرة الرد مسلسل والفيلم والغنية والرقصة والتصوير وغيره خلاص تبلع. لكن القرآن الكريم كلما قرأته وكلما ازددت له ازددت تعلقا به. فهذه الآيات والله سبحانه وتعالى فيها إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. لا أحد يقول في هذه الدنيا أن السماوات والأرض خلقها شخص ولا أحد يستطيع أن يعارض هذه الآيات التي تتلى علينا ليلا ونهارا. خلق السماوات والأرض يعني خلقهما من العدم مخلوقات هائلة كواكب مجرات نجوم خلقها الله في ستة أيام وهو قادر على أن يخلقها في كل في لحظة. ولكن لا أحد يستطيع أن يخلقها في دهر ولا يخلق جزءا منها ولا يخلق ذرة منها. بل قال الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يعني اليوم عصر الإلكترونيك والذرة والكمبيوتر والحاسوب وهذا لا يستطيعون أن يخلقوا ذرة ولا يخلقوا أي شيء من العدم بل يسمعوا ويعيدوا تصنيع شيء. نعم بإذن الله تبارك وتعالى. أما تقول لهم خلقوا لي جناح بعوضة جناح تاع ناموسة جناح واحد فيه زوج هذا الجناح اللي فيه العروق هذا تاع الدم متواصلة ومتشبكة وغذلك تقول الأمة القارات السبع اجتمعوا يا علماء الأمة واخلقوا لنا جناح بعوضة ناموسة طار لها جناح يلا صنعونها اجنح ما يخلقوا. الله تعالى تحدى الناس في أقدر حشرة وهي الذبابة. قال لن يخلقوا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وزيادة على ذلك أن هذه الآلهة تأقوم وهذا الأصنام وهذه المعبودات لو يجي الدبان، لأنهم كانوا يدهنوا الدبان بالأصنام الآلهة يدهنها بالعطور الغالية، يجيبوا العطور الغالية جدا جدا التي تباع في الهند، البخلي معروفة الهند بالعود الكمبودي وغير ذلك. قال أنتم تذهنونها يعني خدمة لها وتقديس لها وعبودية لها. لو كان يجي الدبان ويبقى يأكل من هذا الشيء اللي ذهنته به آلهتكم ويروح، هذا الآلهة لا تستنقذه منه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ما ينجموش يردوه، ما ينجموش يعودوا يرجعوه. ضعف الطالب والمطلوب، يعني المطلوب وهو الذبان والطالب وهو الآلهة ضعيفة جدا فلن يخلقوا. الله تبارك وتعالى خلقها في 6 أيام وهو قادر على أن يخلقها في لحظة، ولكن خلقها في 6 أيام لحكمة يعلمها. و6 أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة، في يوم الجمعة تكامل الخلق، ولذلك صار هذا اليوم هو أعظم أيام الأسبوع وهو سيد الأيام وهو عيد المسلمين. أضل الله عنه اليهود والنصارى وهدانا إليه، مع أنهم سبقونا في الوقت في الدهر في الدنيا، سبقونا اليهود والنصارى تبع لهم ونحن من بعدهم. قال عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. أوه مسلم، لأن هذا اليوم نفرح به، من بين فرحنا من بين أسباب فرحنا بيوم الجمعة أن الله سبحانه وتعالى خلق فيه الخلق، أكمل فيه الخلق، وهو قادر على أن يخلقه في لحظة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي هذا اليوم خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تقوم الساعة، كل ذلك يوم الجمعة، فهو أفضل الأيام وهو آخر أيام الخلق، يعني أيام الدنيا آخرها يوم الجمعة. قال ثم استوى على العرش، أي أن استواء الله على العرش جاء بعد خلق السماوات، لأنه من صفات الأفعال التي يفعلها الله متى شاء، فنحن نؤمن باستوائه وعلوه سبحانه وتعالى. والعرش هو سقف المخلوقات، كل المخلوقات التي تراها من المجرات والكواكب والأرض والسماوات والنجوم والشمس والقمر وغير ذلك، سقفها هو عرش الرحمن. والعرش سرير له قوائم تحمله الملائكة، والعرش هو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات. نحن نؤمن بهذا المخلوق العظيم الذي لو رميت السماوات والأرض أمام ما هو أقل من العرش وهو الكرسي، فإن هذه السماوات والمجرات والكواكب والأنهار والبحار والأشجار والحيوانات وبني آدم والجبال والشجر وغير ذلك يظهرون أمام الكرسي كأنها قطعة نقدية، كأنها درهم في صحراء. والعرش والكرسي أمام العرش كقطعة نقدية في صحراء، والله هو العلي العظيم، الله هو العلي العظيم. والله تبارك وتعالى لتعلموا أيها الأخوة الكرام ليس بحاجة إلى العرش، لأنه هو الذي يمسك العرش، وإنما هذه إيمانيات ينبغي أن نسلم لها. الله تعالى يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما، يعني لن يمسكهما أحد منا، إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. ولذلك في سورة العرش التي آية العرش وشيء آية الكرسي، آية الكرسي ذكر فيها الكرسي وذكر فيها السماوات وذكر فيها العرش وذكرت عظمة الله عز وجل، ولذلك كانت هذه أعظم آية في القرآن الكريم، وشرع لنا أن نقرأها 8 مرات في اليوم، 5 بعد كل صلاة، يعني مرة بعد كل صلاة أي 5، ومرة عند النوم، ومرة في أذكار الصباح، ومرة في أذكار المساء، وهي آية عظيمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لو أن الإنسان دعا بهذه الآية، قرأ هذه الآية وهو معتقد لها ومؤمن بها بكل ما فيها، استجاب الله له بإذنه سبحانه وتعالى. فيها 20 صفة من صفات الله، وفيها الله غني عن العرش، وهو هذا العرش استوى عليه سبحانه وتعالى، والاستواء هو نوع من العلو، لكن العلو صفة ذات، وأما الاستواء فهو صفة فعل يفعله سبحانه وتعالى إذا شاء. قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يغطي الليل بالنهار، ترون الكون مضيء فإذا الليل يغطيه فيصبح ما مظلما، يغشي الليل النهار، يغطي الليل النهار، كأن الليل كفاء فغطى النهار، ولا أحد يستطيع أن يرد الليل، ما استطاع أحد يقول لا أنا ما زال ما كملت العمل تاعي، ينبغي أيها الليل أن تذهب، لأنك ضعيف، أنك مخلوق ومأمور، والليل مأمور والنهار مأمور والريح مأمور مأمورة، الليل يغطيه النهار كذلك، إذا جاء النهار يغطي الليل فيصبح النهار، تصبح الدنيا مضيئة، يطلبه حثيثا، يعني يأتي هذا بعد هذا، هذا بعد هذا مباشرة لا يتأخر، إذا أدبر الليل جاء النهار، وإذا أدبر النهار جاء الليل مباشرة لا يتأخر. هذه آية، وأنت ترى في العام 365 يوم آية من آيات الله تمر عليك وستسأل عنها يوم القيامة، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكره. التذكر هذا من الإيمانيات، سبح الله عز وجل، تعلم بأن يوم من أيامك قد مضى وذهب ولم يعود، فتتذكر وتتذكر بأن الذي فعل هذا هو رب العالمين سبحانه وتعالى وتسبحه، فإذا جاء الليل قمت لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الشكور هو قيام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني فيك أنت خلاص. كان يقوم حتى تتفطر قدمه، كان يقوم الليل، يقوم في ركعة يقرأ الفاتحة وآل عمران والبقرة والنساء وآل عمران، لا يمر على آية رحمة إلا دعا، ولا آية عذاب إلا تعوذ، ولا آية سؤال إلا سأل، ولا توبة إلا تاب، ولا استغفار إلا استغفر، يقرأ مترسلا يعني ببطء، ثم يكون ركوعه مثل قيامه، ثم يكون سجوده مثل ركوعه، قريبا من ركوعه، حتى الجروح جاءت، يعني الإنسان من كثرة الوقاف وش يصرها أحيانا ينتفخ كرعيه. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتفخ في رجلاه، ثم من كثرة القيام تشققت فسألته: أفلا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إنه كان عبدا شكورا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال: يطلبه حثيثا والشمس والقمر، هما من أعظم الكواكب، من أعظم الكواكب وليس أعظم الكواكب، الشمس معروفة والقمر كذلك كوكب من الكواكب 7 المعروفة عند الناس، السيارة، والله يخلق ما لا تعلمون، وقال الله تعالى: والسماء خلقناها بأيدي وإنا لموسعون، ما زال يوسع رب العالمين فيه، وكل هذه الكواكب تجري وتدور على الأرض، والأرض مستقرة، جعل لكم الأرض قرارا، نحن نؤمن بأن الأرض مستقرة، قد تدور في حول نفسها لكنها مستقرة، وجعل فيها رواسي أن تميد بكم، من أجل مصالح العباد، والشمس وسائر الكواكب تدور عليها، والنجوم كذلك، والشمس والقمر والنجوم وهي الكواكب مسخرات، يعني مهيئات يخدمنا بني آدم، مسخرات الجريان والدوران، لا يفترنا ولا ينقطعنا عن الدوران، يأمرها رب العالمين فتجري وتدور وتضيء وتنور ويهتدي بها الناس، يطلع هذا ويغرب هذا ويتعاقبان. هذه آيات تمر على الناس ويوم القيامة سوف يسألون ما جاءتكم هذه الآيات، ما مرت عليكم؟ يقول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال عليه الصلاة والسلام: ويل لمن يمر على هذه الآيات ولا يفكر فيها. شاهد لو أن الناس يفكروا في هذه المخلوقات، السماوات، المجرات، النجوم، الشمس، القمر، الليل، النهار، هذا يغطي هذا، هذا يذهب في نظام واحد، والشمس والقمر يقول العلماء هما أبو العجائب، الليل والنهار أبو العجائب، تجي حضارات وتجي مملكات ودول وبني آدم ورؤساء وحروب وحضارات وذلك، وتتغير وتموت وتنبثر وتهزم وغذل، لكن الليل والنهار باقي هو باقي دائما. الخريف 21 سبتمبر الخريف دائما الخريف يجي، ونهاره يبدأ من الساعة مثلا السادسة وينتهي على الساعة السابعة دائما، ونهار الزوج من السادسة والدقيقة إلى السادسة إلى السابعة والدقيقة، وهكذا نظام محكم لا يتغير، مسخرات بماذا؟ بأمره، مسخرات بمن؟ بأمر الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: أنا له الخلق والأمر، له الخلق يعني أنتم تقرون بهذا، فهو له الخلق إذن والأمر، الركوع والسجود والعبادة، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه يقولها إلا الموحد، هذه يقولها الموحد، ألا أداة تنبيه وتقرير، الخلق وهو الإيجاد وهو القادر على الخلق، إذا أراد أن يخلق شيئا يقول له كن فيكون. والأمر لماذا لا يكونون الأمر؟ لماذا ترجعون الأمر لغير الله؟ كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام وهو يعلم السجناء، قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، يعني ترك الوثنية، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، مش غير الأنبياء، هذا الخير لم يخص الله به الأنبياء فقط، أعطاه لكل الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجين أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد؟ ثم قال لهم: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، هو له الأمر، له الخلق وله الأمر، إن الحكم إلا لله، هو الذي حكم علينا أن نعبده فنعبده، العبودية والخضوع والقيام والبكاء والخشوع والدعاء والنذر والذبح لله عز وجل، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. سبحان الله، كم في القرآن من هذه الآيات، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فاعبده وتوكل عليه. يذكر الله سبحانه وتعالى الآيات ثم يذكر بعدها العبودية. إبراهيم لما جادل قومه قال: هذا ربي؟ مستحيل، ربي لا يعبدني. ثم قال: هذا ربي؟ ثم قال: لا، مستحيل. ثم قال: هذا ربي؟ هذا أكبر، هذا ممكن أكبر من هذا؟ ثم قال: لا. ثم قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. الأمر أمران، أمر كوني وأمر شرعي، أمر كوني وأمر شرعي. الأمر الكوني الذي سبحانه وتعالى يأمر به المخلوقات ستطيعه، مسخرات بأمره وتستجيب له. الشمس كل يوم تأتي لما تغيب تسجد تحت العرش، فيأذن الله لها فتطلع. سيأتي يوم يقول لها عودي من حيث أتيت، فذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا أمر الكوني، الأمر الكوني وهو أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أمر كوني. الله عز وجل يتحكم في المخلوقات ويتحكم في البشر، كما يتحكم في المخلوقات يتحكم في البشر. وهذا الأمر الشرعي فهو وحيه وقرآنه وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرعه يأمر عباده بعبادته، يأمرهم بالصلاة ويأمرهم بالزكاة ويأمرهم ببر الوالدين وترك هذا لأنه حرام، وسلوك هذا المسلك لأنه حلال، وتقسيم الميراث بهذه الطريقة، والطلاق يكون بهذه الطريقة، والمعاملة بين الجيران تكون بهذه الطريقة. هذا كله شرعي يدخل في الأوامر والنواهي، ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في السنة. فإذا كان له الخلق والأمر فماذا بقي لغيره؟ ليس لغيره شيء، لا خلق ولا أمر. ولذلك ابن عمر، عبد الله بن عمر لما قرأ هذه الآية قال من له شيء فليطلبه، لأن شيء يطلبه. وفي هذه الآية دليل على الرد على الذين يقولون بخلق القرآن، لأن القرآن من الأمر وليس من الخلق، وأمر الله ليس مخلوق، أمر الله ليس مخلوق، لأن الله قال على له الخلق هذا شيء والأمر، الخلق ليس والأمر ليس مخلوق، على له الخلق والأمر، جعلهم شيئان متغايران، والقرآن داخل في الأمر فهو غير مخلوق. هذه الآية قرأناها اليوم وفسرناها بتوفيق الله عز وجل، وغدا إن شاء الله نفسر آية أخرى في التوحيد. والله موفق لهذه إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس الخامس عشر لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة.